الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا وصلنا في درس البارحة إلى قول المؤلف رحمه الله وخالف في ذلك المعتزلة فكفرهم المسلمون على ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن المعتزلة الذين هم القدرية قالوا بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية. ألسنا تكلمنا البارحة أن الله هو خالق الإنسان وعمل الإنسان؟ كل ما يدخل في هذا الكون والعالم من أعمال للإنسان بإرادته باختياره بقصد منه أو بدون قصد بإرادة أو بدون إرادة كل ذلك إنما يدخل في الوجود بخلق الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يخلق شيئا من أعماله، هذا تكلمنا فيه البارحة وقلنا إن الله عز وجل قال قل الله خالق كل شيء، يعني الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية الله خالقها، يعني الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، الخير والشر، التوفيق والخزلان، الفوز والخسران، الحياة والموت، الصحة والمرض، الحرارة والبرودة، الليونة والخشونة، الحلاوة والمرارة، كل ذلك إنما بخلق الله يدخل في الوجود. الإنسان ماذا قلنا لكم؟ قال أبو حنيفة الإنسان العبد يفعل والله يخلق، والله يخلق. وشرحنا شو معنات الخلق في درس البارحة بمعنى الإبراز، إبراز الأشياء من العدم إلى الوجود، هذا لا يكون إلا لله وحده. إذن ركزوا معي شوي، المعتزلة ماذا قالت؟ مين المعتزلة؟ القدرية. ليش اسمهم القدرية؟ لأنهم قالوا لا قدر، شو يعني لا قدر على زعمهم؟ اسمعوا عقيدتهم أدي بشعة والعياذ بالله، كم هي بشعة وتقشعر لها جلود الذين آمنوا، تشمئز منها النفوس. ما هي عقيدتهم هؤلاء المعتزلة؟ اسمعوا إلى هذه السخافة، يقولون الله تعالى قبل أن يعطي الإنسان القدرة على خلق أفعاله كان الله قادراً على خلقها، لكن بعدما أعطاه القدرة على خلقها صار الله عاجزاً عنها والإنسان قادراً على خلقها. هذه عقيدتهم، وهذا من أسخف ما يكون والعياذ بالله تعالى. هؤلاء القدرية اسمهم القدرية لأنهم كذبوا بالقدر، لأنهم قالوا لا قدر، قالوا الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية. شو يعني الاختيارية؟ يعني التي تحصل منك بإرادة واختيار بقصد. أما الأعمال الغير اختيارية مثل شو؟ كحركة المرتعش، بالعامية بيقولوا صار معه بردية أو حمى أو حرارة، شو بيصير معه؟ يرتجف الإنسان بدون إرادة بدون قصد. تبهنا؟ هذا العمل الذي هو بغير إرادتك يقولون الله خالقه، أما ما كان بإرادتك على زعمهم هذا بخلقك وليس بخلق الله. وقولهم هذا ما معناه؟ نسبة الشركاء إلى الله، هذا معناه نسبة الشركاء إلى الله. اسمعوا هذه الآية، قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أكمل لله رب العالمين، أي هو خالق ذلك، لا شريك له في ذلك. إذن الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية كل ذلك بخلق الله وجد. الله ماذا قال في القرآن في ذم المشركين الذين كانوا ينحتون الأصنام ثم يعبدونها؟ الله ماذا قال في ذمهم؟ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. إذن انتبهوا يا أحبابنا، هيدي عقيدة المسلمين، عقيدة الملائكة، عقيدة الأنبياء، عقيدة الأولياء، أن الله خالق كل شيء، ومن كذب بذلك لا يكون من المسلمين. ورد في حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم، هو النبي لعنهم، قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب، يعني كل الأنبياء لعنوهم. من هؤلاء الستة من؟ قال: والمكذب بقدر الله. والمكذب بقدر الله، يعني هذا ملعون عند الله ولعنه كل الأنبياء. اسمع معي وانتبه، هؤلاء بقولهم الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية جعلوا كل واحد من أفراد العالم على زعمهم شو؟ شريك مع الله. وهذا الكلام تكذيب للقرآن. الله ماذا قال في القرآن؟ هل من خالق غير الله، يعني لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. وماذا قال بعض العلماء؟ احفظوا هذه العبارة، بعض العلماء الأئمة الفقهاء من الماتريدية، وقال هذا أيضا بعض الشافعية الأشاعرة. اسمعوا هذه العبارة التي ذكرها هؤلاء العلماء: القدري، هلأ صرنا عارفين من القدري، المعتزلي يلي هيدي عقيدتهم اللي حكينا عنها، اسمعوا ماذا قالوا: القدري أسوأ حالا من المجوسي. القدري أسوأ حالا من المجوسي، ليش؟ اسمع وانتبه، قالوا: لأن المجوسية قال بوجود خالقين اثنين على زعم المجوس، بيقولوا النور خالق الخير والظلمة خالق الشر، فقالوا بوجود خالقين، هول مين؟ المجوس. والمجوس يعبدون النار، المجوس يعبدون النار، والمجوس ليس عندهم محرمات في النكاح في النساء، يعني حتى أمه بيتزوجها على زعمه، حتى جدته، ابنته، عمته، كل هول عندهم حلال على زعمهم، بنته، بنت خيه، بنت أخته، كل هذا حلال عندهم، هول المجوس. اسمعوا ماذا قال الفقهاء، بعض الماتريدية ماذا قال: القدري أسوأ حالا من المجوسي، لأن المجوسي قال بوجود خالقين، وأما القدري، هؤلاء المعتزلة القدرية ماذا قالوا؟ بوجود خالقين، مش خالقين، خالقين لا يحصون، لأنه على زعم كل واحد من المخلوقات شريك مع الله، حتى البقة عندهم، البقة هي تخلق أعمال نفسها، الإنس والجن والملائكة والبهائم هم يخلقون أعمالهم على زعمهم. عرفنا هلأ مين القدرية؟ عرفنا ليش المسلمين كفروهن؟ لأنه هون شو مرأ معنا؟ وخالف في ذلك المعتزلة فكفرهم المسلمون على ذلك. عرفنا ليش كفروهن؟ هلأ إذا أجا واحد قال لك اذكر لي نقل نص فيه تكفير للمعتزلة، فيه تكفير للقدرية، احفظوا يا جماعة، احفظوا هذه الردود والأدلة مهمة. أحياناً لما بتكون عم بتناظر واحد أو عم بتناقش واحد أو يمكن ربما عم بتقنعه بتفهمه، بيقول لك اذكر لي حديث، شو بتقول له؟ انطرني لأروح وأرجع؟ تقول له لحظة لأعمل تليفون؟ بده يكون عندك أنت، بدك تكون مستعد بالعلم. اسمع واحفظ. صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، المرجئة والقدرية. هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار. صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، عيدوا آخر جزء، لا نصيب لهما في الإسلام، يعني منهم المسلمين. لكن اسمعوا الحديث، روى الطبراني في تهذيب الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، المرجئة والقدرية، ذكرهم بأسمائهم. والقدرية عرفنا مين هول القدرية، الرسول عم بيقول ما له نصيب في الإسلام، والمرجئة أيضا الرسول كفرهم. هؤلاء المرجئة ماذا كانوا يقولون، ماذا كانوا يعتقدون؟ على زعمهم كما أنه لا يضر، على زعمهم هؤلاء المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. عرفتوا شو معنيت كلامهم؟ إنه المسلم المؤمن بيقدر يعمل الذنوب كلياتها ولا يعذب، على زعمهم المؤمن لا يعذب، وهذا تكذيب للقرآن. الله ماذا قال؟ يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به كمله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني في مسلمين عصاة حيتعذبوا. واسمعوا هذا الحديث، روى البخاري والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار، شو يعني؟ دخلوها. عم بيقول يخرج قوم من النار يعني كانوا فيها. مين هن هول؟ اسمعوا، يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد، ويدخلون الجنة يسمون الجهنميين. مسلمين عصاة من أهل الكبائر، عليهم ذنوب كبيرة ماتوا بلا توبة منها، قسم منهم الله يدخلهم النار، لكن بما أنهم مسلمين ما بيتخلدوا فيها، النبي يشفع فيهم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. اسمع وانتبه، الدليل بنفس الحديث انه هن مؤمنين مسلمين، ماذا قال؟ من أمة محمد بشفاعة محمد، والنبي لا يشفع لكافر، فلما شفع لهم شو بدهم يكونوا؟ مسلمين. ماذا روى الترمذي؟ روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني المسلمين العصاة. لما قال بشفاعة محمد يعني هو المسلمين عصاة منهم كفار. الدليل الثاني وين؟ يخرجون من النار، والكافر لا يخرج من النار، خالدين فيها أبدا. الدليل الثالث وين؟ ويدخلون الجنة. من الذي يدخل الجنة؟ المسلم. معناته هو المسلمين كانوا دخلوا جهنم لكن لا يخلدون فيها لأنهم على الإسلام. هذا رد على مين؟ على عقيدة المرجئة. هول المرجئة بيقولوا كما أنه لا ينفع مع الكفر حسنة لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني المسلم المؤمن بيعمل كل الذنوب والمعاصي على زعمهم ولا يعذب ولا يعاقب. هؤلاء نعوذ بالله قولهم هذا وعقيدتهم هذه دعوة للإباحية، قولهم هذا دعوة للإباحية، قولهم هذا دعوة لهدم الأحكام، لأنه إذا كان عندهم بيزني ويسرق ويترك الصلاة ويشرب الخمر ويفعل كذا وكذا ولا يعذب على زعمهم، فهذه دعوة لهذه المفاسد للرزيلة. إذن الرسول ماذا قال؟ صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، المرجئة والقدرية. وهل عرفنا مين المرجئة كمان ومين القدرية؟ إذن هذا دليل من حديث الرسول أنه كفرهم. إذا واحد قال لك بدي دليل تاني، إذا واحد قال لك أريد دليلا آخر، قل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في كتابه القضاء والقدر: إن لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. ومجوس هذه الأمة، وهلا من شوي مرق معنا مين المجوس وحكينا عنهم، عم بيقول عنهم الرسول مجوس عن القدرية. طيب من قول الصحابة ذكرنا أحاديث، طيب أدلة من قول الصحابة على تكفير المعتزلة القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق أعمال نفسه الاختيارية. من أقوال الصحابة قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلام القدرية كفر، كلام القدرية كفر. غير ابن عباس سيدنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة قال: ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. ليش على منبر الكوفة لسيدنا علي رضي الله عنه؟ أين بويع له بالخلافة؟ في المدينة المنورة. طيب ليش عم نقول على منبر الكوفة؟ لأنه من بعد ما بويع له بالخلافة في المدينة ذهب إلى الكوفة رضي الله عنه واستقر فيها، فصارت مقر خلافة سيدنا علي الكوفة، فبطبيعة الحال بده يخطب على منبرها، بده يخطب بالناس. وهو على منبر الكوفة ماذا قال للناس؟ ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. هون بهيدا الموضع ليس منا أي ليس من المسلمين، أي ليس من المسلمين. طيب هول من الصحابة، بعض الصحابة التابعين، من من التابعين كفر المعتزلة؟ كل التابعين، كل الصحابة، الأحاديث والإجماع. مين من التابعين؟ قال الإمام الأوزاعي رضي الله عنه. ليش الأوزاعي من التابعين؟ نعم، الإمام الأوزاعي من التابعين، اجتمع بالصحابة. الأوزاعي، بعض الناس يمكن يخمن إنه الإمام الأوزاعي هون بشاطئ بيروت إنه ميت من شي 13 سنة يعني. لا، الإمام الأوزاعي من التابعين، اجتمع بالصحابة، التقى بالصحابة واجتمع بهم. سيدنا الإمام عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه ماذا قال في المعتزلة؟ اسمعوا، روى الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق بالمجلد 48، لأنه الكتاب 70 مجلد، الكتاب 70 مجلد، بالمجلد 48 بحرف الغين، غيلان مولى عثمان الدمشقي القدري. ملخص القصة، الحاكم الخليفة هشام ابن عبد الملك قال للناس: من لي بهذا القدري؟ من يناظره؟ هو هشام الحاكم الخليفة، كان عنده علم وناظره وكسره، ناظر غيلان القدري. هذا غيلان القدري الخبيث كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وكان يعظ الناس في المسجد النبوي أيام الصحابة، وكان مولاً لعثمان بن عفان، ثم عثمان رضي الله عنه أعتقه. هيدا غيلان القدري صار يقول بعقيدة القدرية المعتزلة، العقيدة الكفرية اللي حذرنا منها من شوي. هذا الحاكم الخليفة هشام بن عبد الملك ناظره فكسره، شو قال لهم؟ خذوه فاضربوا عنقه. قام شو قال له غيلان؟ قال له: يا أمير المؤمنين، قدم لي إنسانا من جماعتك يناظرني، فإن كسرني هذه رقبتي، وإن كسرته فعلت به ما تفعل بي. فقال هشام: من لهذا القدري؟ من يناظره؟ قال الناس: الأوزاعي. وكان الأوزاعي رضي الله عنه هنا في شاطئ بيروت. طلب الخليفة، طلع على دمشق، دخل إلى مجلس الخليفة، ناظر غيلان كسره، أقام عليه الحجة، ثم نظر الخليفة. هون موضع الشاهد، هلأ موضع الشاهد الذي نريده، انتبهوا له. نظر الخليفة هشام إلى الأوزاعي وقال: ماذا تقول فيه يا أوزاعي؟ ماذا تقول في غيلان؟ يعني شو قال له الإمام الأوزاعي؟ كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، اقتله ودمه في عنقي. هذا الإمام الأوزاعي من التابعين، كفر القدرية، كفر المعتزلة، قال له: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، يقسم بالله، يحلف بالله. ليس هذا فقط، بل قال: اقتله ودمه في عنقي. بعدين بعض الأشخاص تكلموا أمام الخليفة إنه كيف قتلته؟ شو عمل؟ ماذا فعل به الخليفة؟ قطع خمسته، قطع خمسته لغيلان. شو خمسته؟ هو ما عنده ذنب، يعني شو خمسته؟ رأسه ويديه ورجليه، وعلقه على باب مدينة دمشق ليكون عبرة لمن يعتبر، وليردع الناس عن عقيدة كفرية هي عقيدة المعتزلة. وخلوكم مذكرين، هذه القصة رواها الإمام الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق في حرف الغين في المجلد 48. قال المؤلف رحمه الله، قال النسفي في كتابه العقيدة النسفية، وهذا كتاب مشهور في العقيدة: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب وهو فعل العبد بالحجر أي بواسطة الحجر، وقد يحصل منه الانكسار وقد لا يحصل. أحياناً واحد هو راكد بفوت بلوح إزاز كبير بينزل كله على راسه، وأحياناً بيخبط راسه بلوح الإزاز ما بينكسر الإزاز، وهيك الحجرة قد تصل إلى الزجاج، قد تصيبه، قد تصل إليه، لكن لا يحصل الأثر، الأثر قد لا يحصل. فإذا فعل العبد اللي هو الضرب بواسطة الحجر والكسر الأثر الذي يحصل، وكل هذا الأمر وهذا العمل كل ذلك هو فعل للعبد بخلق الله لا بخلق العبد. يعني العبد أخذ هذا الحجر، من خلق هذا العبد؟ الله. من خلق نية هذا العبد؟ الله. من خلق يد هذا العبد؟ من خلق حركته؟ من خلق مباشرة العبد للحجر ثم قصد الرمي؟ هذا كله بخلق الله، بخلق الله عز وجل وليس بخلق الإنسان. وقد لا يحصل، والكسر هو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الحجر، والانكسار هو الأثر الحاصل في الزجاج من تشقق وتناثر للزجاج ونحو ذلك كله، إنما حصل وحدث بخلق الله سبحانه وتعالى لا بخلق العبد. فليس للعبد من فعله هذا إلا الكسب، إلا الكسب، وهو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. لما بنقول فليس للعبد إلا الكسب، العبد ليس له من أعماله إلا الكسب، شو معنى الكسب؟ يعني توجيه العبد قصده وإرادته نحو هذا الفعل والله يخلقه عند ذلك. ليس الإنسان هو الذي يخلقه. اسمع وانتبه معي، لو كان الإنسان هو يخلق عمله لكان عالماً به قبل أن يخلقه، ولو كان عالماً به قبل أن يخلقه لعلم إن كان سيحصل معه ومنه أم لا. وكم من أمور يقصد العبد فعلها ولا يصل إليها. أعطيكم مثالاً، كهربجي بفيق الصبح نشيط، بيتروق، بيركض ركض على السيارة، بياخذ العدة بيروح عن مثلاً على ورشة، على بيت مطرح طالبينه لتصليح، بيحط السيبة بيطلع بيعربش قبل أن يصل إلى الشيء الذي يريد إصلاحه، الآلة أو الشريط أو المكنة أو الموتير، بيوقع عن السيبة بيموت أو تنكسر إجره أو تنكسر إيده، بيحملوه على المستشفى، بيحملوه على التربة أحياناً، ولم يحصل منه إصلاح هذا العطل. إذن لو كان خالقاً لفعله لكان عالماً به قبل أن يخلقه، ولو كان عالماً به لعلم أنه سيحصل معه كذا وكذا، لكنه ليس هو الذي يخلق فعله. مثال آخر، بيقوم الصبح الإنسان رايح على شغله، هو ماذا يقصد؟ العمل. بينزل من البيت، بينزل على الرصيف، بده يقطع الرصيف الثاني، قبل ما يقطع بتطرقه سيارة بيموت. لو كان هو خالق عمله كان عرف انه حتطرقه سيارة قبل ما يوصل لعمله، فما كان نزل لتطرقه السيارة. يعني مثال، فرعون لما لحق موسى شو كان قصد فرعون؟ ان يقتل موسى. من الذي غرق؟ فرعون. ومن الذي نجا؟ موسى. إذن فرعون من هو خالق لعمله؟ وإلا ما كان خرج في طلب موسى. بيجي واحد بعلمك بده يصلح، بيتكهرب، بيلزق، بيفحم بالحيط، ظاهر بيوقع بتنكسر إجره. إذن ما هو اللي خالق عمله؟ الإنسان، وعمله خلق لله. اسمعوا يا أحبابنا، من أدلة عجز الإنسان وضعفه الصداع، الصداع اللي بيحصل معه، المغص، من عجز الإنسان وضعفه أنه لا يتمالك نفسه أحياناً فيخرج برازه في ثيابه، ما بيلحق يفوت على الخلاء، بيوسخ بثيابه. هذا دليل قوة أم دليل عجز؟ دليل عجز. اسمع وانتبه، دليل عجز الإنسان أيضاً، يعني من جملة الأدلة، أنه لا يستطيع أن يتلفظ بحرف الباء حرف الباء ما بيقدر يقول باء هو فاتح تمه من غير تحريك الشفتين. لو حاولت هو فاتح تمه بدون ما يحرك شفافه بيقدر يقول حاء؟ بيقدر يقول باء؟ الباء حرف الباء لا يقدر. هلا بالمقابل من بين الشفتين ما بيقدر يطلع حرف الحاء، ما بيقدر يطلع حرف الحاء من بين الشفتين، ما بيقدر يقول باء هو فاتح تمه بدون ما يحرك شفافه. التفاحة إن قطعها ما بيقدر يرجعها مثل ما كانت، ما بيقدر يرجعها مثل ما كانت. هذا دليل عجز الإنسان. وأدلة كثيرة. سؤال: بتعرف بحياتك كم فشخة ماشي بعمرك لقدام وكم فشخة ماشي لورا؟ لا. طيب كم فشخة على اليمين وكم فشخة على الشمال؟ طيب سؤال: كم مرة أنت ونايم تقلب بتعرف؟ كم مرة على الشمال بتتقلب وكم مرة على اليمين؟ ما بتعرف. كم مرة بتحرك إيدك اليمين؟ ما بتعرف. كم مرة بتحرك إيدك الشمال؟ ما بتعرف. إذن أنت لست خالقاً لأعمالك، أنت لست خالقاً لأعمالك، أنت وعملك مخلوق لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: لها ما كسبت، أي للنفس جزاء ما كسبته من الخير، أي تنتفع بذلك. وعليها ما اكتسبت، أي وعليها وبال ما اكتسبته من عمل الشر، أي يضرها ذلك. فالعبد إنما يحاسب على كسبه. هلا بيجي واحد بيقول لك إذا كان كل شيء بخلق الله وبمشيئة الله فلماذا يعذبهم إذن؟ اسمع، بتقول له هذا العبد الذي كفر أو عصى، أطاع ربه أم عصاه؟ شو؟ عصاه. أطاعه أم خالف أمره؟ خالف أمره، فاستحق العذاب لأنه خالف أوامر الله وهو بإرادته فعل ذلك. منه مجبرا؟ ليس مجبرا. يلي رايح هلا عم بيسرق يستحق العذاب لأنه بإرادته عم بيسرق، يعني مكلف، منه مجنون، ليس مسلوب الإرادة. اللي عم بيشرب خمر كذلك، واللي قاعد بالدرس ونيته نية حسنة، اللي عم بيصلي وعمله مقبول، له ثواب أم عليه معصية؟ له ثواب. إذن لاحظ، أنت أطعت ربك وذاك عصاه، أنت تستحق الثواب وذاك يستحق العذاب. أنت مختار، أنت مكلف، مختار بإرادتك. شو يعني مختار؟ يعني لست مسلوب الإرادة، يعني منك مجنون، عندك إرادة، لك اختيار ومشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لك إرادة ومشيئة تحت مشيئة الله. إذن استحق العذاب لأنه خالف أوامر الله وهو مكلف، لأنه عصى ربه وهو مكلف، لأنه كفر بربه وهو مكلف، فاستحق العذاب. ما يجي حدا يقول إذن ليش بده يعذبهم إذا كل شيء بمشيئته؟ بل الإنسان محاسب على كسبه، الإنسان المكلف محاسب على كسبه. هل أنت والمجنون مثل بعض؟ لا. ليش المجنون منه مكلف وأنت مكلف؟ إذن هذا الذي عصى ربه وهو مكلف صار مستحقا للعذاب، صار مستحقا للعذاب. قال المؤلف رحمه الله: وليعلم أن كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته ثابتة لذاته الأزلي الأبدي، وهو أي الكلام قديم أزلي لا ابتداء له، كسائر أي باقي صفاته تعالى من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، فإنها قديمة، وذلك لأن الذات الأزلية لا يقوم به صفة حادثة، فيعلم من ذلك أن كلام الله ليس حرفاً ولا صوتاً ولا لغةً، ولا يبتدأ ولا يختتم. إذن الآن وصلنا إلى شرح صفة الكلام، فأرجو الانتباه والتركيز، لأنه هذه مسألة من أدق مسائل علم التوحيد، من أدق مسائل علم العقيدة. يجب الاعتقاد بأن الله متصف بصفة الكلام، وهذه الصفة أزلية أبدية كسائر صفات الله من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر. أليست كل صفات الله الثلاث عشر أزلية أبدية؟ بلى، الكلام من صفاته الأزلية، ذاته. وانتبه معي، لما بنقول ذات الله مش يعني جسم، لما بنقول ذات الله مش يعني صورة ولا كيفية ولا كمية ولا هيئة ولا خيال. شو يعني ذات الله؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، الذي لا يشبه الحقائق. اسمع معي، ذات الله أزلي أبدي أم لا؟ بلى، أزلي أبدي. فهل يجوز أن تقوم به صفة حادثة مخلوقة؟ لا. إذن فصفاته ماذا تكون؟ أزلية أبدية، يعني ما لها بداية ولا لها نهاية. ومن صفاته الكلام. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. اسمع وانتبه، هذا الكلام هو كلام واحد ليس متعددا. أنا عم بحكي هلأ معكم، إجا من شوي الحج علي حكى معي شغلة، سكتت أنا، ما هيك حكيت معه لإله، ثم بعد ذلك أكملت الموضوع الذي كنت فيه. شو صار بكلامي؟ تجزأ وتعدد أم لا؟ بلى، هذه صفة المخلوق فلا تجوز على الخالق. إذن فكلامه كلام واحد ليس متجزئاً وليس متعدداً وليس متعدداً. انتبه، إذا واحد إجا قال لك: يا شيخ أنتوا عم بتقولوا كلام واحد ليس متعدداً، والله يقول في القرآن الكريم: كلمات ربي، كلمات ربي في سورة الكهف: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. اسمع وانتبه، كلمات ربي هذا ليس للجمع، هذا للتعظيم، لأنه في آية ثانية ماذا قال؟ كلمة الله هي العليا. كلمة الله، فكلامه واحد. في تلك الآية ورد لفظ كلمات ربي، كلمات للتعظيم وليس للجمع. شو؟ عيدوا آخر عبارة: للتعظيم وليست للجمع. شو الدليل؟ كلكم بتعرفوه، أليس كل مسلم يعرف ويعتقد ويصدق ويقر بأن الله واحد لا شريك له؟ بلى. واسمع معي إلى قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي ونميت. هذا للتعظيم وليس للجمع. فالله يعظم نفسه ويعظم كلامه، فقال: كلمات ربي، وهي للتعظيم وليست للجمع، فهو كلام واحد، وبهذا زال الإشكال. واضح؟ اسمع معي، فإن قال لك قائل: إذن ما معنى ما ورد في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات؟ هذا أيضا من باب التعظيم، فكلامه واحد. ومعنى هذا أي كلام الله لا نقص فيه، أعوذ بكلمات الله التامات. شو يعني؟ معناه أن كلام الله لا نقص فيه وهو كلام واحد. فهون الحديث كمان للتعظيم وليس للجمع. إذن كلام واحد. اسمع معي، إذا واحد قال لك شو الدليل العقلي؟ هلا الدليل النقلي والدليل السمعي كلتن حافظينه، ليس كمثله شيء، فذاته لا يشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات. إذا واحد قال لك أعطيني دليل عقلي أن كلام الله واحد، قل له التعدد والتجزؤ صفة الحادث. ليش؟ كون عم بحكي بسكت، تغيرت وانتقلت من حال إلى حال أم لا؟ بعد السكوت أرجع إلى الكلام، تغير آخر أم لا؟ الحدوث صفة المخلوق وهو على الخالق محال، فالتعدد والتجزؤ دليل الحدوث، والحدوث على الله محال، فكلامه واحد. مين من العلماء نقل الإجماع أن كلام الله واحد؟ لما بتقول الإجماع يعني يغنيك عن أنك تقعد تعد 100,000 اسم للعلماء. بدل ما نقعد هلا نعد، نقول البيهقي في الأسماء والصفات، وأبو بكر الباقلاني في كتاب التمهيد، والشافعي بكتاب كذا، بدل ما نقعد نعد 100,000 اسم أو 1,000,000 اسم للعلماء، حننقل إجماع في المسألة. مين؟ اسمع، قال الإمام الإشبيلي السكوني علي أبو عمر الأندلسي المغربي المالكي في كتابه التمييز المجلد الأول، هو 3 مجلدات الكتاب، وهو متوفى أنتين مات هذا العالم 717 للهجرة، في كتابه التمييز في المجلد الأول صحيفة 92 قال مسألة وكلام الله واحد بإجماع الأمة، وكلام الله واحد شو؟ بإجماع الأمة، وكلام الله، هذا الجزء الأخير احفظوه، وكلام الله واحد بإجماع الأمة. إذن كلامه كلام واحد، ليس متعدداً، ليس متجزئاً. الله تعالى متكلم بلا حرف ولا صوت ولا لغة ولا فم ولا لسان ولا أسنان ولا اصطكاك أجرام ولا انسلال هواء ولا مخارج حروف. وكلامه ليس لغة عربية ولا عبرية ولا سريانية ولا غير ذلك من اللغات. فإن سئلت فما معنى أن الكتب السماوية نزلت بلغات عديدة، ونحن عم نقول كلام الله ليس حرفاً وليس صوتاً وليس لغة، إذا واحد سألك كيف بدك تشرح له أن الكتب السماوية نزلت بلغات عديدة؟ اسمع معي، لو كتبنا لفظ الجلالة الألف واللام واللام والهاء هون هلا على هالجدار الأبيض الكبير باللغة العربية، اسمع معي، واللغة العبرية واللغة السريانية والإنجليزية والفرنسية والتركية واليونانية والهندية إلى ما هنالك من كل اللغات، اسم الله لفظ الجلالة اكتبني هون بكل اللغات، تعدد اللغات هل يدل على تعدد الذات؟ لا، كتبنا اسم الله تعالى هنا بلغات وهذا يدل على ذات واحد أزلي أبدي ليس بجسم ولا حجم. هذه اللغات لا تدل على تعدد الذات، والكتب السماوية المنزلة على الأنبياء اللي هي 104، الكتب السماوية 104 كلها تدل على كلام واحد ليس بلغة ولا حرف ولا صوت وإنما هذه الكتب السماوية عبارات دليل يدل على ذلك الكلام الذي لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن لفظ الجلالة يدل على الذات المقدس الذي ليس جسماً ولا يشبه المخلوقين. فهمناها؟ واضحة؟ اسمع معي، الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء بلغات عديدة كلها هي عبارة عن كلام واحد، دلائل تدل على كلام واحد، وليس هذا الكلام هو عبري وسرياني وعربي، لا، كلام الله الذاتي، لن حرف ولا صوت ولا لغة، لكن هذه الكتب المنزلة تدل على ذلك الكلام، كما أن لفظ الجلالة المكتوب بكل اللغات يدل على الذات المقدس الواحد، ليس متعدداً ولا متجزئاً ولا يشبه المخلوقين. اسمع معي هلا، مشوبين كتير ما هيك؟ لو قمنا هلا كتبنا على السقف والجدران البحر النهر، حنغرق شيء؟ شو؟ لا، هذه الكلمة البحر ليست هي عين هذا البحر الذي تعرفه، إنما هي كلمة تدل على البحر. لو كتبنا هلا على ثيابكم كلكم النار، ستشتعل بكم النار؟ لا، والكتب السماوية المنزلة على الأنبياء عبارة عن الكلام الواحد الأزلي الأبدي، وهذا الكلام ليس حرفاً وليس صوتاً وليس لغةً. فهمناها؟ اسمع وانتبه معي، فإذا قيل لك بعد هذا أنتم تقولون إنه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فما معنى إذن ما جاء في قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون؟ هذه الآية مش معناتها إنه رب العالمين يتلفظ بكاف ونون، الله منزه عن التلفظ والنطق والحرف والصوت واللغة، هذه صفات المخلوق والخالق منزه عنها. إذن فما معنى كن فيكون؟ اسمع وانتبه، هذه الآية إلها تفسيرين عند العلماء، إلها تفسيرين عند العلماء. ماذا قالوا فيها؟ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، تعبير عن سرعة الإيجاد. شو يعني تعبير عن سرعة الإيجاد؟ يعني الله يوجد الأشياء بلا تعب ولا مشقة في الوقت الذي أراد أن توجد فيه، إرادته أزلية كما شرحنا البارحة، في الوقت الذي شاء أن توجد فيه، في الوقت الذي علم أن توجد فيه فتوجد وتكون في ذلك الوقت بلا تأخر عنه ولا تقدم عنه، وتكون كما شاء الله لها أن تكون بسرعة بلا تعب ولا مشقة، لأن الله إنما يوجد الأشياء بقدرته وليس بالمباشرة، فلا تلحقه مشقة، منه جسم ولا له جوارح ولا أعضاء، فلا يباشر. شو يعني المباشرة؟ اسمع، هذا يقال له المباشرة، إذا جينا حملنا الطاولة هذا اسمه مباشرة. الله يوجد الأشياء من غير مباشرة، بقدرته يوجدها، فلا يلحقه تعب ولا مشقة. إذن شو معنات كن فيكون؟ تعبير عن سرعة الإيجاد، هذه معناتها. شو التفسير الثاني؟ ما هو التأويل التفسير الآخر للآية؟ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، أي أن الله بخطابه الأزلي بحكمه الأزلي يوجد الأشياء. شو يعني بحكمه الأزلي؟ حكمه قوله، وقوله اسمع وانتبه ليس حرفاً وليس صوتاً أزلي أبدي، أي في الأزل حكم بوجود الأشياء فتوجد كما حكم في الأزل. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، أي أن الله بحكمه الأزلي يوجد الأشياء، وحكمه قوله، وقوله كلامه، وكلامه ليس حرفاً وليس صوتاً وليس لغةً، أي في الأزل حكم بوجود الأشياء فتوجد كما حكم في الأزل من غير تغيير ولا تبديل. هذا معنى الآية. واسمع معي، نقرب هذه المسألة للأفهام أكثر بشرح هذه الآية. أي آية؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اسمع معي، ليس في اليوم الذي جاء النمرود لعنه الله وألقى إبراهيم في النار، ليس في ذلك اليوم الله قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لا، يعني في الأزل حكم الله أن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت برداً وسلاماً عليه يوم ألقي فيها كما حكم الله في الأزل، وليس في ذلك اليوم الله قال. قوله أزلي، حكمه أزلي، كلامه أزلي وليس حادثاً. فهمنا؟ فنزلت هذه الآية في القرآن تخبرنا بأن الله حكم بأن تكون النار برداً وسلاماً على إبراهيم فكانت كما حكم الله. هذه معنات يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، وليس معناها أن الله في ذلك اليوم قال هذا أو تلفظ، فكلامه ليس حادثاً، وهو منزه عن النطق والتلفظ، منزه عن النطق والتلفظ. إذن فهمنا شو معنات كن فيكون، تعبير عن سرعة الإيجاد، يوجد الأشياء بلا تعب ولا مشقة. والتفسير الثاني، أي بحكمه الأزلي يوجد الأشياء، وحكمه قوله، وقوله كلامه، وكلامه أزلي أبدي. هذا معنى الآية، أي في الأزل حكم بوجود الأشياء فتوجد كما حكم. هذه معنيتها، مش لما بتوجد الأشياء بيكون الله يقول كن كن كن كن كن، لا، هذه سخافة عقل، هذه سخافة عقل. لماذا؟ اسمع وانتبه معي، كن هذه أي لغة؟ هذه أي لغة؟ عربية. عم نسألكم، كن هذه أي لغة؟ الكلمة هيدي من كم حرف؟ حرفين، الكاف والنون. اسمع معي، كن احتجت للنطق بهذه الكلمة إلى آلات. شو هي الآلات؟ مخارج الحروف. الآلات مخارج الحروف، يعني أنا حادث والآلات حادثة، وكن لغة عربية، كلمة من حرفين، بدأنا أولاً بأي الحرفين؟ الكاف. كن، انقضت الكاف، بعدها وصلنا إلى حرف النون. كل هيدا تغير وتطور وحدوث بعد حدوث أم لا؟ إذن الله منزه عن ذلك. واسمع معي، الحرف والصوت واللغة صفات أزلية أم مخلوقة؟ مخلوقة. الحرف والصوت واللغة صفات أزلية أم حادثة مخلوقة؟ مخلوقة. متى وجدت الحرف والصوت واللغة؟ متى وجدت؟ عندما وجد من يتكلم بها، عندما وجد من يتكلم بها. من أول من تكلم بالحرف والصوت واللغة؟ الملائكة، ثم إبليس، ثم آدم. الحرف والصوت واللغة صفات مخلوقة، أول من تكلم بها الملائكة، ثم إبليس، ثم آدم. إذن هي صفات المخلوق، والله منزه عن الصفات الحادثة كما قلنا في بداية الدرس. ذاته أزلي أبدي، فمحال أن يتصف بصفة حادثة، مستحيل أن يتصف بصفة مخلوقة. إذن يتبين معنا أن معنى هذه الآية كن فيكون تعبير عن سرعة الإيجاد، وليس عندما توجد الأشياء الله يقول كن كن كن كن كن كن كن كن. هذه سخافة عقل. تعرف شو معناتها الحكي؟ هول المشبهة الوهابي وأمثالهم اللي بيقولوا الله يتلفظ بكاف ونون، تعرف شو معنات كلامهم؟ الله مسبوق، الله مسبوق. كيف؟ باللحظة الواحدة أليس توجد مليارات الحركات والسكنات والتحركات الإنس والجن والملائكة والبهائم والأشجار والمياه والرمال والنوايا والخواطر؟ في لحظة واحدة مليارات الأشياء توجد. فكن تستوعب حادثاً واحداً، والمليارات الأخرى لا تلحقها كن الأولى، فتكون وجدت من غير كن على زعمهم، فيكون الله مسبوقاً مغلوباً على زعمهم. شفتوا قد عقيدتهم سخيفة؟ أما عقيدة المسلمين، الله بحكمه الأزلي يوجد الأشياء، في الأزل حكم بوجود الأشياء فتوجد كما حكم الله. هيدا معناتكم فيكون تعبير عن سرعة الإيجاد، بلا تعب ولا مشقة يوجد الأشياء، يوجد في لحظة واحدة ما لا يدخل تحت حصر المخلوقين، بلا تعب ولا مشقة في لحظة واحدة يوجد كل ذلك. أما كن فهذه لحادث واحد، والمليارات البليارات المليارات الأخرى ما لحقتها كن هذه لواء الأولى. إذن الله منزه عن التلفظ بكن، منزه عن التكلم بحرف وصوت، إنما كلامه صفة أزلية أبدية، ليس ككلام المخلوقين. كلامه كلام واحد ليس له بداية ولا نهاية، لا يتخلله انقطاع. من الأدلة على أن كلام الله تعالى لا يتخلله انقطاع شو؟ اسمع، بتقول هل يعقل وهل يجوز وهل يصح أن يتخلل حياة الله انقطاع؟ مستحيل، لأنه معناته طرأ عليه الموت، وهذا كفر صريح، وهذا مستحيل على الله. فكما أنه لا يجوز أن يطرأ على حياة الله تعالى انقطاع، لا يجوز أن يطرأ على كلامه انقطاع، لأنه معنى ذلك تغير وتخلله انقطاع، فانتقل من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة، وأنه متغير حادث. واحفظها العبارة، التغير أكبر علامات الحدوث. احفظها العبارة، التغير أكبر علامات الحدوث. فكل ما كان دالاً على التغير والتطور والتبدل فهو دال على الحدوث، يعني هذا المتصف بهذه الصفة الحادثة يكون حادثاً. إذن كل هذا على الله محال مستحيل، الله منزه عن كل ذلك. بقيت عندنا مسألة في شرح صفة الكلام، ما هي هذه المسألة؟ اسمعوا معي وانتبهوا جيداً. بعض الناس أشكل عليهم من جهلهم هذه الآية. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ماذا اعتقدوا والعياذ بالله؟ اعتقدوا أن الله هو الذي يسأل يوم القيامة ثم يسكت فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. وهذه عقيدة كفرية. ليش؟ لأنه اسمعوا عم بنقول التغير أكبر علامات الحدوث. لما على زعم المتكلم سكت ثم تكلم ثم سكت، هذا تغير أم لا؟ تقطع وتبدل أم لا؟ إذن هذا ما بيجوز على الله. إذن هذه الآية لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليس معناها أن الله هو الذي يسأل ويقول يوم القيامة لمن الملك اليوم ثم يسكت فيجيب نفسه بنفسه، لا، ليس هذا معنى الآية. ومن اعتقد ذلك فهو كافر. طيب دعوا معي لنعرف شو معنيت الآية، لنفهم معنى الآية. شو معنيتها هيدي الآية؟ يوم القيامة تظهر عجائب وغرائب. من العجائب، من الأهوال، من الأمور الغريبة التي يظهرها الله ذلك اليوم، أن ملكا عظيما، ملكا يقف في مكان من مواقف القيامة فينادي مين؟ الملك، بأمر من الله. الله يأمر هذا الملك فيأتي في موقف القيامة، وهذا الملك ملك عظيم يقف في مكان من مواقف القيامة ثم ينادي فيسمع المخلوقات، يسمع الخلائق، يقول هذا الملك لمن الملك اليوم؟ هذا الملك هو نفسه يجيب فيقول لله الواحد القهار. فمن الذي يسأل؟ الملك. ومن الذي يجيب؟ الملك وليس الله. فهمنا معنى الآية؟ الملك ينادي يقول لمن الملك اليوم، ثم هذا الملك يقول لله الواحد القهار. هذا معنى الآية. قال المؤلف رحمه الله: لأنه سبحانه مباين. بدنا ننتبه لكلمة مباين. المشبهة والمجسمة يستعملون كلمة مباين على معنى خبيث، بيستعملوها على معنى البعد بالمسافة، وهذا لا يجوز على الله، لأن القرب المسافي والبعد المسافي هذا من صفة الأجرام، من صفات الأجسام. فالقرب المسافي والمكاني هذا مستحيل على الله. إنما ما معنى لأنه سبحانه مباين؟ يعني غير مشابه. شو يعني مباين؟ غير مشابه للمخلوقات بالمرة، غير مشابه للمخلوقات ولا بوجه من الوجوه، لأنه سبحانه وتعالى مباين، أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقين. وقد شرحنا معنى الذات في حق الله. والصفات، أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. والأفعال، فعله لا يشبه فعل المخلوقات. سبحانه وتعالى تقدس وتنزه. شو معنى سبحانه وتعالى تقدس وتنزه؟ شو يعني تقدس وتنزه؟ يعني الله معظم مقدس لا يشبه شيئا من كل المخلوقات بالمرة. فلما نقول سبحان الله أو تقدس الله، معناه تعظيم لله، وأنه لا يشبه شيئا من كل مخلوقاته بالمرة. ومعنى سبحان الله تقدس وتنزه عن كل ما لا يليق به من الشكل والصورة واللون والطول والعرض والهيئة، منزه عن كل صفات المخلوقين، عما يقول الظالمون، منزه عما يقول الظالمون أي الكافرون من المشركين والمشبهة من وصف الله بما لا يليق به. يعني الله منزه عن قول المشركين ومنزه عن قول الكافرين من المجسمة وغيرهم، يعني منزه عن كل ما لا يليق به من وصفه بصفات المخلوقين، لأنه لا يجوز على الله، لأنه منزه عن ذلك، ولأنه مستحيل عليه ذلك. علواً كبيراً، شو يعني علواً كبيراً؟ أي تنزهاً كاملاً. فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن والحديث، إما لفظاً وإما معناً تكرراً كثيراً، وذلك لأنها تتعلق بمعرفة الله. لأنه من شك في صفة من صفات الله 13 لا يكون عارفاً بالله. يعني إذا واحد شك هل الله قادر على كل شيء أم لا، هذا كافر منه مسلم. شك هل الله عالم بكل شيء أم لا، هذا كافر. شك هل الله سميع، هل الله بصير، هذا كافر منه مسلم. بعدين اسمعوا وانتبهوا معي، هذه الصفات من أنكر واحدة منها أو شك، مش بس أنكر، من أنكر واحدة منها أو شك لا يكون من المسلمين. لأن هذه الأمور تدرك بالعقل، هذه ليست كالأحكام الحلال والحرام، الإيجاب المباح والمكروه، هذا لا يدرك بالعقل، هذا يدرك بالسماع. أما معرفة الله، تنزيه الله، وأنه متصف بهذه الصفات 13، هذا شيء يدرك بالعقل. فمن شك في ذلك أو أنكر لا يكون من المسلمين، اسمع منيح، ولو كان كقريب عهد بإسلام. مش بس لو كان كقريب عهد، بل لو كان قريب عهد. يعني إيش قال؟ هل الله موجود أم لا؟ هذا كافر. هل الله منزه عن الموت أم لا؟ هذا كافر. يعني شك هل الله متصف بالحياة أم لا؟ هذا كافر. إذن هذه الصفات 13 من شك في واحدة منها أو أنكرها لا عذر له، ولو كان قريب عهد بإسلام، لو كان أسلم من ساعة لا عذر له في ذلك. لذلك لا عذر لمن شك في قدرة الله على كل شيء. اسمعوا هالعبارة، نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري عن الحافظ مين؟ عبد الرحمن ابن الجوزي، قال: من شك في قدرة الله على كل شيء كفر إجماعاً. شو يعني كفر إجماعاً؟ شو يعني؟ يعني بإجماع الأمة هو كافر. حارج عيد واحفظوا المصدر، نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري عن الحافظ ابن الجوزي أنه قال: من شك في قدرة الله على كل شيء كفر إجماعاً. شو يعني كفر إجماعاً؟ يعني هو كافر بإجماع الأمة. يعني هذا ما له عذر، لو كان جاهل، لو لم يتعلم، شك في قدرة الله على كل شيء، هذا لا يشك في كفره ولا يتوقف في كفره، بل من شك في كفره يكفر معه، بل من شك في كفره يكفر معه. إذن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات الأزلية الأبدية، وهي لا تشبه صفات المخلوقين. الوجود أي أن الله موجود لا شك في وجوده، والوحدانية أي أنه واحد لا شريك له. هل هذا كل مرأ معنا امبارح واليوم، لكن الآن نعيدها بسرعة وباختصار، أي أنه واحد لا شريك له. والقدم، القدم بكسر القاف مش القدم، القدم أي الأزلية. شو يعني القدم؟ أي الأزلية، أي أن الله لا ابتداء لوجوده. والبقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير. وقيامه بنفسه أي أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه. والقدرة أي أن الله قادر على كل شيء، أي على كل ممكن عقلي، وهو ما يجوز عقلا وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. والإرادة أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر، وهذا كله شرحناه امبارح. والعلم أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي، يعلم ذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته بعلم واحد شامل لكل المعلومات، لا يتجدد ولا يتغير، لا ينقص ولا يزيد. والسمع أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع غيره، فسمع الله قديم. شو يعني قديم؟ أزلي. فسمع الله قديم وسمع غيره حادث. شو يعني حادث؟ مخلوق يعني. وسمع غيره حادث، يسمع الله بسمعه كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن ولا إلى صماخ ولا إلى عظم ولا إلى آلة أخرى. والبصر أي أن الله يرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره، فبصر الله قديم يعني أزلي، وبصر غيره حادث. يرى ربنا ببصره كل المبصرات. شو يعني المبصرات؟ يعني المرئيات، يعني الأشياء التي تبصر ترى. كل المبصرات من غير حاجة إلى حدقة ولا إلى آلة أخرى. والحياة أي أن الله تعالى حي بحياة أزلية أبدية لا تشبه حياتنا، ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ. والكلام أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. والمخالفة للحوادث. شو يعني المخالفة للحوادث؟ أي أنه لا يشبه شيئا من المخلوقات. فلما كانت هذه الصفات الثلاث عشرة ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية القرآن والحديث كما مر، قال العلماء تجب معرفتها وجوبا، تجب معرفتها وجوبا عينيا على كل مكلف. اسمع معي، شو يعني تجب معرفتها؟ يعني اعتقاد معاني هذه الكلمات، مش انك تحفظ الالفاظ عن ظهر قلب. هذا من فرض عين، فرض العين هو فرض على كل مكلف ان يعتقد معناها، لانه ما كل انسان بيقدر يحفظ الالفاظ عن ظهر قلب، لكن كل مسلم يعتقد في قلبه أن الله موجود ووجوده ليس كوجود غيره أم لا؟ معناته هذه صفة الوجود. كل مسلم يعتقد أن الله حياته ليست كحياتنا أم لا؟ هذه صفة الحياة. إذن شو هو الفرض العيني؟ اعتقاد معناها، اعتقاد شو؟ معناها، وليس حفظ الألفاظ عن ظهر قلب. واضح؟ وليس حفظ الألفاظ عن ظهر قلب. من العلماء قال يجب معرفة هذه الصفات. مين من العلماء؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة. غير أبو حنيفة من؟ اللي بده يذكر بده يمكن نسأله بأي كتاب، فمش على طريقة صاحبنا رواه مسلم. مين من العلماء قلنا؟ أبو حنيفة. غيره؟ نعم، الفاخوري، الشيخ عبد الباسط الفاخوري في كتابه الكفاية لذوي العناية. بس قبل الفاخوري بدنا بعد مين؟ السنوسي وغيره. طيب السنوسي وين؟ لا ما بقول أي بلد، وين بأي كتاب؟ ها شفتوا؟ طيب إذن السنوسي، شو اسمه السنوسي؟ شو اسمه السنوسي؟ أبو عبد الله محمد بن عمر السنوسي المغربي. طيب هذا وغيره الفضالي والقاضي الحنفي البياضي. طيب إذن هذه صرنا ذاكرين يمكن 5 أسماء، هو اسم واحد يكفي. هذا لننتبه لأهمية تكرار سماع هذه المسائل المهمة، لأنه اعتقاد معناها الصفات 13، اعتقاد معناها فرض شو؟ عين، فرض عين. والجهل فيها أو في شيء منها أو إنكار ذلك أو الشك فيه مهلك وموصل إلى الكفر. قال المؤلف: فلما ثبتت الأزلية لذات الله بالدليل النقلي والدليل العقلي وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. إذن المتصف بها، إذا كان الإنسان حادث، فالصفات التي يتصف بها ماذا تكون؟ حادثة. الله أزلي أبدي، فصفاته المتصف بها ماذا تكون؟ أزلية أبدية. هذه قاعدة مهمة، حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، فمن تكون صفاته حادثة يكون ذاته حادث، يعني يكون مخلوقاً ولا يكون خالقاً. فيجب الاعتقاد بهذا الأمر، أي أن الله صفاته أزلية أبدية. معنى ذلك أنه يتغير. مين يعني الحادث؟ يتغير من حال إلى حال، والمتغير محتاج لمن يغيره، والمحتاج لا يكون إلهاً أزلياً بل مخلوقاً حادثاً. فلما ثبت في العقل قدم الله، قدم الله وأزليته، ثبت قطعية وجوب أن تكون صفاته أزلية أبدية. وبهذا نكون أنهينا شرح معنى الشهادة الأولى، ونصل غداً أو نبدأ غداً بمعنى الشهادة الثانية اليوم الجمعة، فندعو لعله يستجاب لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. اللهم يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تختم لنا بكامل الإيمان. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا الله. اللهم ارزقنا رؤية حبيبك محمد. اللهم عطف قلبه علينا. اللهم أكرمنا برؤية وجهه الكريم. وبسماع صوته المبارك الشريف. اللهم ربنا إلهنا أعنا على الصيام والقيام، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى، اللهم اهد من ضل من أهالينا، اللهم اهد من ضل من أهالينا، اللهم اهد من ضل من أهالينا، اللهم أنبت أولادنا نباتاً حسناً يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات من أقاربنا من أهالينا، وارحمهم برحمتك الواسعة، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. نجنا وإياهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعجل بالنصر والفرج يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين، واجمع شملهم، وقوي شوكتهم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انصر دعوتنا، وأيد جماعتنا، ومكن لجمعيتنا في الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بشيخنا الشيخ عبد الله الهرري في الفردوس الأعلى، وبأقاربنا المؤمنين يا رب العالمين. واختم لنا بكامل الإيمان، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم أعطنا ما سألنا، وتقبل منا بجاه نبيك محمد، وبسر الفاتحة.